اي انزيمات هضميه هتساعدك في سنك كبير، انت حريت جهازك الهضمي اديله وساعده. الرده دي بصي دي ناعمه، دي بص الرده اللي انا باخدها دي الرده. زيت جوز الهند، زيت هتعملي بيه ايه زيت جوز الهند ده؟ ده دي الرده يعني. انا عامله ازاي مشوره خشبه يعني. بص محطوطه في برطمان ايه بقى؟ نوتيلا. بص نوتيلا اهو، مش هقدر حدش يقول لي بقى شوكولاته، انا شغال شوكولاته وسكريات الله ينور. الحمد لله ما بخش رضا وما عندي إيه. كل واحد بظروفه بقى، كل واحد بظروفه. الشاي الاسود ممنوع عشان بيصبغ جدار الكونتينر بتاعه، كوبايته بيغمقها بيعملها ستيننج بيصبغها، فبناء عليه هيعمل كده في معده حضرتك، بناء عليه بعد امتناعك عن الممنوعات كلها هيعمل لك حموضه لسه ويعمل لك امساك لسه. باخد معلقه كل يوم مع فيتامين عشان يمتص. السلام عليكم، معايا الناس المتابعين كلهم علماء. سلام. شايف يوسف بيعمل حموضه؟ طبعا بيعمل حموضه. ضغط 130 80 مره، 140 مره، 130 مره، 140 90 مره. طيب يا خوارة، ما احنا مخلوقين كده يا بابا، طالعين نازلين يا بابا. النهارده شربت شاي احمر تعبني وجات لي حموضه. خديجه البردوين اهو، اين توجد الرده في الحبه؟ الرده حاجتين، جنين القمح اللي جوه والقشره اللي بره، فدي اسمها الرده. جنين القمح بيتوصل بعد كده بروتين صافي، بس الرده اغنى، الرده فيها فيتامينز وفيها الياف، فانت محتاج دي برضه عشان انت فاهم. والرد احسن للاوتار العصب نفسه. والقهوه بتعمل حموضه؟ لا بقى النظام بتاعنا، القهوه ما بتعملش حموضه بقى على معده فاضي. انا بشرب على، انا لحد دلوقتي شرب 6 قهوه لحد دلوقتي على معده فاضي من الصبح. جيت توست الريتش بيك لا هو مش عارف بنت بنوتي ونص مش قابلاه ايه العمل؟ طب انا هعمل ايه؟ وانا مالي انت معوده بنتك على الزبادي؟ امنعي يا بابا، امنعي يا روحي. الرد مسموح لهن طبعا، قولون تقرحي وكرونز. بصي شوفي حالات كرونز اللي اتعالجت معانا، شوفي الفيديو بتاع طلال، هتلاقي كرونز وكده خلاص معايا توست وعد. وفي تركيا احنا نقينا التوست سوا انا وهو مع بعض. شوربه الملح الانجليزي، شوربه الملح الانجليزي ممكن كل شهر مع الطيبات. ليه؟ ليه شغل الحوضه الشرعيه ده؟ ليه الاهانه؟ ليه الاهانه يعني ليه؟ احمد عز ازيك زوزو؟ كفايه كفايه يا فيفي، ما تكتبيش تاني. قلت شوربه الملح ملهاش لازمه، القهوه كوش على معده فاضيه ومش بتزعل. الحمد لله يا اسراء. نمسك الخشب، اسباب الصدفيه، الدقيق يا بيه، الدقيق دي والبيض واللبن مصلي يعني. العدد المسموح به من توست الرده يعني يشبه حضرتك، يشبه حضرتك. بص في واحده هنا شبه الموزاية. بص البرد كتير مع النظام استحاله، انت ماشي ماشي على النظام، ما حد يجي له برد. انا اخر مره الحمد لله بس امسك الخشب بس عشان انت شكلك كده، مش شكلك كده انت جامني. استحاله اللي جاله برد كل دقيق. انا باخد عصير عادي بيتي. عصير فلوس الدنيا ماشي. باكويت يس. الخوخ ممنوع؟ لا بكره الخوخ. عرض الصلاة اختفى على المتصل بتاعي، لكن للاسف القول ما زال مقلق. قولون اكل، اقول لك قولون منتفخه ايه؟ حاجه فيها توم او بصل. توم وبصل يا بابا، انت واخده طبيخ؟ لا ما جاب على الطبيخ. ده اللي هتجيبي، ده اللي محفوظ تجيبي. ما اعرفش طريق بيه، شرفني بقى اعرف نوع العيش اللي بتاكله ايه بقى، بس هو ايه بتاعك مش مظبوط. اللب السوري عادي.